إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع جوهرة التوحيد في العقيدة للشيخ أحمد ابن مشرف رحمه الله تعالى، ومع باب القدر. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: وكل ما قدره الله وما قضى به إيماننا قد لزم، فالله خالق لفعل عبده جميعه من خير أو من ضده، لأنه قد أوجد العباد وكل ما قد عملوا إيجادا، لكن يلامون على ما كسبوا إذ هو فعلهم إليهم ينسب، فمن يشأ وفقه بفضله ومن يشأ أضله بعدله، ثم الشقي ذو الشقاء الأزلي كعكسه فليس بالمنتقل. وأرسل الله تعالى الرسل لقطع أعذار الورى تفضلا. قال: وكل ما قدره الله وما قضى به إيماننا قد لزما. بين المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت والأبيات التي تليه مسائل في القدر، أحكام القدر، وذلك أن الله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض، والقدر هو ما علمه الله عز وجل وكتبه وشاءه وخلقه، هذا هو القدر. والقضاء هو أن يأتي ذلكم الأمر الذي أراده الله وفق ماذا؟ وفق ما قدر سبحانه وتعالى. هذا هو الفرق بين القضاء والقدر، وقيل إنهما بمعنى واحد، والبعض يفرق بينهما فيجعل القدر هو المراتب الأربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، ويجعل القضاء ما قضى الله به عز وجل، ما يقضيه الله في وقت معين وفق ما أراده وقدره سبحانه وتعالى. والقدر ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به، ثبت ذلك بالكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ومن السنة حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جاء فيه أن تؤمن، أتدري ما أخبرني عن الإيمان؟ فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ولهذا قصة مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عندما جاءه عبد الله بن مطيع ومن معه يسألانه عن القدر، وأنه قد ظهر أقوام يقولون لا قدر والحياة ماذا؟ أنف، يعني ليس هناك قدر، وهم نفاة العلم ممن ظهروا في أواخر عهد الصحابة، مثل غيلان الدمشقي ومعبد الجهني، وسوسن النصراني، وغيرهم من غلاة القدرية الذين نفوا حتى العلم، وهم كفار بإجماع المسلمين. فقال لما أخبر عبد الله بن مطيع ومن معه عبد الله بن عمر بظهور هؤلاء الناس الذين ينكرون القدر، قال، ذكر لهم حديث أبيه حديث أبيه عمر بن الخطاب، وهو حديث أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان وبعض أشراط الساعة المعروف الطويل الذي فيه قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما وضع يديه على فخذيه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وهو رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لم يعرفه الصحابة. وعندما سأل عن هذه المسائل الأربع قال: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هذا جبريل وأتاكم يعلمكم دينكم. وعبد الله بن عمر عندما ذكر الحديث قال: إذا لقيتهم فأخبرهم أن ابن عمر بريء منهم وهم بريئون منه، والله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى. فمنكروا القدر كفار، ليسوا بمؤمنين بنص أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن الأركان الستة من كفر بواحد منها فليس بماذا؟ فليس بمؤمن. وأركان القدر فأربعة إليكموها مع أدلتها. مراتب القدر، عفوا، مراتب القدر أربع مراتب، للقدر أربع مراتب، وبعض أهل العلم يسميها درجات، بعضهم يسميها درجات. هذه المراتب الأربع مراتب القدر هي: العلم، والكتابة، والمشيئة والإرادة، والخلق. وتفصيلها كما يلي: أولا العلم، فالله تبارك وتعالى علم ما كان وما يكون، وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، لا تخفى عليه خافية في الأرض في السماوات ولا في الأرض، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء، يعلم ما نحن عاملون سلفا، فإنه سبحانه وتعالى يعلم ذلك كله، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. من أنكر علم الله الأبدي الأزلي فقد كفر، من أنكر علم الله الأبدي الأزلي فقد كفر. المرتبة الثانية الكتابة، وهو أن نؤمن أن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض، وأن كل شيء عنده بمقدار، وأنه كتب الخير والشر، وقدر الخير والشر، وقدر السعادة والشقاوة، كل ذلك مقدر عند الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل ماذا؟ أن نبرأها. وقال تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقال تعالى: وكل شيء عنده بمقدار. وقال تعالى: وكل شيء أحصيناه كتابا. وقال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذه بعض الآيات التي تدل على الكتابة. وأما الأحاديث فمنها حديث عبادة بن الصامت، حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أول ما خلق الله القلم فقال: أكتب. قال: وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. فيجب الإيمان بالكتابة، وأن الله كتب الأشياء وقدرها في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فلا يقع في ملكه إلا ما كتب وما شاء وما أراد. وهذا ينقلنا إلى المرتبة الإيش؟ الثالثة، ألا وهي المشيئة. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فهو قد شاء وأراد سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: من يشأ الله يضلله، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قال عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: فعال لما يريد. إن ربك فعال لما يريد، يفعل ما يشاء ويختار. والإرادة والمشيئة قسمان: إرادة كونية قدرية عامة، وإرادة دينية شرعية أمرية خاصة. فالأولى هي المشيئة، هي المتعلقة بالمشيئة، الإرادة العامة. فلا يقع في ملك الله إلا ما يريد سبحانه وتعالى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فهو فعال لما يريد. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهو قد شاء طاعة المطيع وهداية المؤمن، كما قد شاء إضلال الكافر وشقاوة الكافر ومعصية العاصي. فلا يقع في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والإرادة الثانية هي الإرادة الأمرية الدينية الشرعية الخاصة، هي المتعلقة بما يحبه الله ويرضاه. فإن الله تبارك وتعالى لا يرضى لعباده الكفر، وإنه تبارك وتعالى يكره المعاصي وأهلها. قال الله عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وقال جل وعلا: والله يريد أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالله تبارك وتعالى هو الذي أراد أن من عباده دينا وشرعا وأمرا أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأن يطيعوه فلا يعصوه سبحانه وتعالى. تجتمع الإرادتان في حق من؟ ها؟ في حق المؤمن والمطيع، في حق المؤمن المطيع. فالله قد شاء إيمانه وطاعته كونا وقدرا، وقد أرادها منه دينا وشرعا وأمره بها. وتنفرد الإرادة الإرادة الكونية من جهة في حق من؟ تنفرد الإرادة الكونية في حق من؟ حق الكافر والعاصي. فالله عز وجل قد قدر أفعال العباد وإن لم يردها دينا وشرعا لحكمة أرادها سبحانه وتعالى، فيجب الإيمان بذلك والتسليم لذلك حق التسليم. والمرتبة الرابعة خلق العباد وأفعال العباد وفق تلك الإيش؟ الإرادة. قال الله عز وجل وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تبارك وتعالى الله خالق كل شيء، فهذه مراتب القدر فيجب الإيمان بها جميعها دون تردد. وهناك مسائل ستأتينا أثناء الأبيات اللاحقة إن شاء الله. نعم. قال فالله خالق لفعل عبده جميعه من خير أو من ضده، لأنه قد أوجد العبادة وكلما قد عملوا إيجادا. هذا الكلام فيها يطول. نعم. أرجوها إلى درس الغد، ولعلي ألخص لكم الآن بعض أعمال الحج والعمرة بناء على طلب أحد بعض الإخوة اليوم، ثم نتيح الفرصة للأسئلة إن شاء الله. يا عبد الله، الحج والعمرة فرض على كل مسلم بشروط معينة: الإسلام والعقل والتمييز والبلوغ، وكذلك الاستطاعة وهو وجود المال والزاد والراحلة الذي يحج أو يعتمر به مع تأمين معيشة عياله حتى يعود. هذه الاستطاعة المقصودة في قول الله تعالى من استطاع إليه سبيلا. وتزيد المرأة شرطا سادسا، وهو ماذا؟ أن يكون معها محرمها، ولا يحل لامرأة أن تحج مع غير محرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. فإذا وجدت هذه الشروط وجب عليك الحج ووجبت عليك العمرة يا عبد الله، فهو ركن، فالحج ركن من أركان الإسلام مع القدرة، وهو ركن في العام أو في العمر مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو تطوع. أما أنواع النسك فهي ثلاثة، انتبهوا حتى لا تسألوا عما يطرح الآن، انتبهوا جيدا. أنواع النسك، ومن أراد كتب ينزل معنا إذا نزلنا بعد قليل. أنواع النسك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. أما التمتع فهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحل من عمرته ويبقى محلا حتى يأتي اليوم الثامن فيحرم بالحج. وأما القران فهو أن تحرم بالحج والعمرة معا، والإفراد أن تحرم بالحج فقط، تقول لبيك اللهم عمرة حجا وتبقى على إحرامك حتى ترمي جمرة العقبة. وإليك التفصيل. إذا وصل الحاج الميقات، وهي المواقيت الخمسة التي لا يصح تجاوزها ممن مر عليها ممن أراد الحج والعمرة إلا بإحرام ولا يحرم من التنعيم، ونبه على هذا، الإحرام من التنعيم خاص بأهل مكة، أما الذين يهربون من التفتيش ويحرمون من التنعيم فلا شك أنهم آثمون لكونهم تجاوزوا الميقات، وآثمون لأنهم يحجون بدون تصريح، لأن هذا نظم لمصلحة المسلمين. فإذا لم تقدر على المشاركة في حملات المخيمات فأنت معذور ولا شيء عليك أبدا. فلا تتحيل يا عبد الله، حتى ولو قلت أنا أحج وأشترط، أبدا، أنت آثم من البداية، لأنك تعلم أنك سوف تمنع وتعاد من حيث أتيت. ولا تحتل بخلع ملابس الإحرام والتجاوز بثيابك، فإنك آثم بذلك وعاص. ومعلوم أنه من أرى من حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، كما قال الله عز وجل: فمن حفرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والذي يذهب بدون تصريح قد وقع في الإثم وقد وقع في الفسوق، فانتبه يا عبد الله. إذا وصلت الميقات، ميقات أهل المدينة ذي الحليفة، حتى ولو كنت قد اعتمرت سابقا لا تتجاوز ذي الحليفة بدون ميقات، ولو بعمرة أخرى إن كنت متمتعا. لك أن تلبس ملابس الإحرام من الفندق، فإذا وصلت الميقات تلبي بالعمرة إن كنت متمتعا ولو وأنت في سيارتك، لا يلزمك النزول ولا الصلاة، غير لازمة. تقول لبيك اللهم عمرة إن كنت متمتعا، لبيك اللهم حجا وعمرة إن كنت قارنا، لبيك اللهم حجا إن كنت مفردا، فمحلي حيث حبستني. ثم تتوجه إلى البيت وتلبي، الرجل يرفع صوته بها والمرأة تخفض صوتها، ولا تصح التلبية الجماعية فإنها بدعة، لأنها منغمة على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد يلبي لنفسه لا يجعل صوته مع أصوات الآخرين. فإذا وصلت مكة وبدأت الدخول في البيت في الحرم تنتهي التلبية، تبدأ بالحجر الأسود تقبله إن استطعت، أو تقبله بيدك وتمسحه بيدك وتقبله، أو بشيء في يدك وتقبل ذلك الشيء، أو تمضي في سبيلك مكبرا الله أكبر وتمضي في طوافك ولا تزاحم الناس. تطوف سبعة أشواط تدعو الله بما يفتح عليك من خير الدنيا والآخرة. ولم يرد أي دعاء خاص إلا بين الركنين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينهما: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان يكثر من هذا الدعاء في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. إذا انتهيت من الطواف تصلي ركعتين في أي مكان، ولا يلزم أن يكون خلف المقام، لا سيما الآن أن الصحن قد فرغ لمن؟ للطائفين. تصلي ركعتين في أروقة المسجد، في أروقة المسجد، والطواف لا تصلوا فيه المطاف، فإنه مفرغ للطائفين، وهذا أرفق بالمسلمين. ثم تشرب ماء زمزم وتتضلع، ثم تتوجه إلى الصفا وتقرأ عند بدايته: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فقط المرة الأولى، ولا تقل ذلك مرة أخرى، لا عند الصفا ولا عند المروة. ثم تصعد الصفا وتتوجه إلى القبلة، أو تقف عند أوله وتتوجه إلى القبلة وتكبر ثلاثا وتقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثلاث مرات: لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، ثلاث مرات، مستقبلا القبلة رافعا يديك. ثم تتوجه إلى المروة وتصعدها عليها وتقول عليها مثل ما قلت على الصفا. وفي الشوط السابع لا تقف وإنما تنصرف، ثم إن كنت متمتعا تقص من جميع شعر رأسك، ولا يكفي أن تأخذ من يمين ومن شمال من الشعر ومن وراء ومن قدام، لا يكفي هذا، بل لابد أن يمر المقص أو المكينة على جميع ماذا؟ على جميع الشعر. ولو خصرت من هنا ومن هنا فإنك لم تؤدي النسك، فإن فات وقته فإن عليك ذبيحة تفعلها في مكة جزاء على ترك هذا الواجب. أما إن كنت مفردا أو قارنا فأنت تبقى على إحرامك حتى ترمي جمرة العقبة. إذا جاء اليوم الثامن يصعد الحجاج إلى منى قبل الظهر، يصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مع قصر صلاة العشاء بدون جمع، مع قصر الصلاة الرباعية بدون جمع. وبعد طلوع الشمس يتوجه الحجاج إلى عرفة تستريح، تلبي وتذكر الله إلى أن تزول الشمس، تستمع إلى خطبة الإمام، ثم تصلون الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، ثم يتوجه الحجاج إلى القبلة في أي مكان من عرفة، ولا يصح التزاحم على الجبل، بل إن ذلك بدعة من البدع، ولا يسمى جبل الرحمة، بل هي تسمية ليس لها أصل في الشرع، اسمه جبل إيلال، إيلال على وزن فعال. وتقف في أي مكان متوجه القبلة ما عدا بطن الوادي، بطن عرنة، تجتهد في الدعاء إلى أن تغرب الشمس، لا تشتغل بالتصاوير ولا بالتدخين المحرم ولا بسماع الغنى والموسيقى ولا بالهتافات الإبليسية التي يذكر بها بعض الناس على أنها ذكر لله وهي ذكر لإبليس، كدعاء غير الله أو نحو ذلك. تستمر في اللجوء إلى الله والدعاء والتضرع حتى تغرب الشمس، ثم تتوجه إلى مزدلفة، وهناك تصلي الظهر، تصلي المغرب والعشاء مع قصر صلاة العشاء، ثم تحط رحلك وتنام إلى ما بعد صلاة الفجر، طبعا تصلي الوتر، وبعد الفجر تتوجه القبلة وتدعو الله طويلا، وتنام إلى الفجر، وتنام إلى الفجر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجوز لأهل الأعذار الذين معهم نسوة أو عجزة أو مرضى أو كبار سن أن يدفعوا آخر الليل بعد الساعة 12، ولهم أن يرموا آخر الليل أيضا، لكن الأصحاء والأقوياء لا يدفعون إلا بعد صلاة الفجر والدعاء قبيل طلوع الشمس وبعد الإسفار جدا. لذا يرى بعض أهل العلماء، بعض العلماء أنه على غير أهل الأعذار ركن من الأركان، كما يرى الإمام يعني مالك رحمه الله تعالى وغيره. هنا بعد طلوع الشمس أو قبيل طلوع الشمس تتوجه إلى منى، ترمي الجمرة الأولى، جمرة العقبة فقط، بسبع حصيات صغيرة أكبر من الحمصة، وإياك والرمي بالحجارة الكبيرة أو العلب أو الأحذية كما يفعل بعض الجهال، ولا تسميه شيطان، بل كبر مع كل حصاة سبع مرات، مع كل حصاة تكبر تكبيرة واحدة سبع مرات. بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذها يا شيطان فرغت بيني. أما كلمة خذ يا شيطان، أنت خليتني أطلع امرأتي، ها، هذه كلها من الخرافات والبدع. هو ما هو شيطان؟ هذا مثال لإخذاء الشيطان صحيح، لكن رمز لإخذاء الشيطان، لكن لا يسمى شيطان. ارمي كما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكبر كما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن بعض الناس يقول لك يا شيخ أنا في انتظارك عند إبليس. نعوذ بالله، كيف تنتظر عند إبليس؟ والله نسمعهم كثير. أو الآخر يقول أين أنت يا فلان؟ قال تجدني عند الشيطان الأكبر. ما يجوز. هي اسمها إيش؟ جمرة. اسمها ماذا؟ العقبة. اسمها الجمرة، جمرة الأولى والوسطى وجمرة العقبة، ما في صغرى وكبرى، هي اسمها الأولى والوسطى وجمرة العقبة كلها واحد، بس في اليوم الأول ترمي جمرة العقبة فقط. عندها تنحر هديك إن أردت في هذا اليوم، ولك إلى آخر أيام التشريق، وتحلق رأسك، والحلق أفضل من التقصير، ثم تغتسل وتتطيب وتلبس ثيابك إن أردت أن تطوف في هذا اليوم، ولو أجلت الطواف لا حرج نظرا للزحام، لكن ينبغي لمن يخشى على امرأته من نزول الحيض أن يبادر حتى لا تعطله بعد ذلك وتؤخره. لك أن تقدم كل من الرمي والطواف والحلق أو التقصير أو الهدي، لك أن تقدم بعضها على بعض في ذلك اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم وأخر في ذلك اليوم إلا قال ماذا؟ افعل ولا حرج. ونحن لا نوسع افعل ولا حرج، نترك بعض الواجبات ونترخص ببعض الفتاوى ونزيد في الحديث ما ليس فيه، وإنما افعل ولا حرج في تقديم بعض هذه الأربعة على بعضها فقط. أما أن نترك المبيت ونقول افعل ولا حرج، تخرج من عرفة قبل الغروب وتقول افعل ولا حرج، تمر بالطائرة فوق عرفة وتقول افعل ولا حرج كما أفتى بعض المتحذلقين والجهلة، هذا لا يصح ولا يجوز. فهمت؟ انتبه يا عبد الله، لا تبحث عن الرخص، حج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل خذوا عني مناسككم. تبيت بمنى ليلتين وجوبا، وبعد الزوال ترمي الجمرات الثلاث، الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، مكبرا مع كل رمية، كل واحدة بسبع حصيات على الترتيب، الشرقية ثم الوسطى ثم الأخيرة جمرة الإيش؟ العقبة. تقيم بمنى ولا تخرج من منى. البعض من الناس يتخذ له بيتا في العزيزية أو في الششة أو في العوالي، يقول أنا جاي بريح. أنت جاي ما أتيت نزهة يا عبد الله. لم يثبت أن النبي خرج من منى إلا لطواف الإفاضة فقط، لزم منى ليلا ونهارا. أما ما قد يترخص به البعض، يقول الفقهاء قالوا تبيت ولو جزءا من الليل، فهذا في غير محله، وإن كان لابد فلا بد أن يكون مبيتا حقيقيا بأن يكون أكثر الليل 8 ساعات على الأقل. وهذا أكثر ما يفعله الذين يحجون بغير تصريح وهم آثمون بذلك، لأنهم حجوا وهم يعلمون أنهم لن يؤدوا المناسك على ما أداها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رميت في اليوم 12 أنت بالخيار، إن أردت أن تتأخر فهو أفضل وترمي في اليوم 13 وتبيت في تلك الليلة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أردت أن تتعجل فلك ذلك لكن تخرج قبل غروب الشمس. هذه خلاصة أعمال الحج. هذه خلاصة أعمال الحج. وأما الحائض فإنها تحرم ولو كانت حائضة، لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فإن طهرت قبل يوم عرفة بإمكانها أن تجعله عمرة وتكون متمتعة، وإن لم تطهر إلا بعد أن قرب يوم عرفة تدخل العمرة الحج على العمرة وتكون ماذا؟ قارنة، كما فعلت أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها. طيب. والعمرة بعد الحج كاسة واحدة. صلى الله عليكم، والعمرة بعد الحج مباشرة خاصة ب هذه خاصة بمن كان عذره. العمرة بعد الحج مباشرة، أكرر وأقول من كان عذره مثل عذر عائشة. أما التردد بالعمرة من التنعيم فإنها خلاف السنة، وقد قال أيوب السختياني رحمه الله تعالى لا أدري عن الذين يترددون من التنعيم بالعمرة أيؤجرون أم يؤذرون، لأنه لم يفعل ذلك أحد من الصحابة. أما تتبع الرخص وبعض الفتاوى فإن ذلك خطأ كبير. يكون آخر عهدك بالبيت الطواف. بسم الله. يكون آخر عهدك بالبيت الطواف، طواف الوداع. من أخر طواف الإفاضة إلى وقت طواف الوداع ثم طاف طواف الإفاضة بنية طواف الإفاضة وإن كان عليه سعي سعى ثم غادر بعد ذلك مكة مباشرة فإن ذلك يكفيه عن طواف الوداع حتى ولو كان بعده سعي. السعي المتمتع يلزمه سعيان، سعي بعد الطواف الأول للعمرة وسعي بعد طواف الإفاضة. لماذا؟ للحج. القارن والمفرد ليس عليهما إلا سعي واحد، فإن سعيا بعد طواف الإفاضة لم يسعيا بعد طواف فإن سعيا بعد طواف القدوم لم يسعيا بعد طواف الإفاضة. بقيت مسألة واحدة وهي محظورات الإحرام. هناك محظورات خاصة بالرجال وهي تغطية الرأس ولبس الثياب والعمائم ونحو ذلك، وهناك وكذلك تغطية الرأس. والمحظورات الخاصة بالنساء لبس النقاب والبرقع ولبس القفازين وهو المسمى بلغة العصر بالجوانتي، لكنها تغطي يديها بثوبها وتغطي وجهها بخمارها ولو لامس الوجه فلا حرج. أما المحظورات التي تشمل الجميع فهي أخذ شيء من الشعر سواء من الإبط أو من الشارب أو من العانة أو من الرأس، والتطيب أيا كان، وكذلك عقد النكاح فإن حصل بطل النكاح وصح الحج، والجماع فإن حصل قبل يوم قبل رمي جمرة العقبة بطل الحج وعليه إتمام هذا الحج الفاسد، وعليه بدنة ذبح جمل أو ناقة، وعليه القضاء من العام القادم. هذه خلاصة أعمال الحج والعمرة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. آمين. تقدم شيخنا أحسن الله إليكم التنبيه على أن الدعاء عند رؤية البيت لا أصل له، وان كان ذكره بعض اهل العلم في مناسك. نعم، الدعاء عند رؤية البيت، والدعاء عند كل ركن، والدعاء عند بعض الأركان، والدعاء عند الملتزم لا نعلم عليه دليلا صحيحا ابدا. نعم. وكذا قول العامة بعد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يزيدون وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. نعم، هذه زيادة. الدعاء الثابت بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الذي ينبغي المسلم أن يلزم العدد الذي حدده الشرع، يعني مثلا في التسبيح والتهليل بعد الصلوات ينبغي أن نقتصر على ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التسبيح 33 والتكبير 33 والتحميد 33 والتهليل التكبير 34، أو التسبيح 25 والتكبير 25 والتحميد 25، أو التسبيح 10 والتكبير 10 والتحميد 10، لأن هذه كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الزيادة فزيد في غير هذا الوقت، في غير الوقت الذي محدد زيد ما شئت من التسبيح والتحميد والاستغفار وما إلى ذلك. يعني مثلا أنا أقول لك الآن، يعني مثلا الأذان والإقامة هل يجوز أن تزيد فيهما شيئا؟ ها؟ لا، ما تزيد. كذلك الأدعية الواردة في وقت معين لا تزد فيها شيئا، وإنما في الأوقات الواسعة قل ما شئت من الاستغفار والتسبيح والتهليل والتحميد المطلقة. نعم، فضل. أسأل الله إليكم. وتقدم أيضا ولله الحمد في هذا المجلس المبارك أن الحاج يلبي حتى يبدأ في الطواف يقطع. نعم. التلبية. نعم. وفي اليوم العاشر يوم الحج الأكبر أنه يجلس يلبي حتى ينتهي من رمي جمرة العقبة، حتى يبدأ الرمي. قبل أن يبدأ الرمي يقطع التلبية، لأنه مع الرمي يكبر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، يقول ألاقي عنة من بعض الإخوان يقولون لمن يتمسك بالسنة في بلادنا بأنه رجعي وإنه ليس بمتحضر، فنرجو منكم كلمة. يا أخي الكريم، وفقك الله وثبتنا الله وإياك على الحق إلى يوم لقائه. الرسول صلى الله عليه وسلم أوذي، وقالوا عنه شاعر، وقالوا عنه ساحر، وقالوا عنه مجنون، والمبتدع قد وصفوا أهل السنة بأوصاف وألقاب خطيرة، ولا أدل على ذلك من ذلكم المؤتمر الخطير الخرافي الذي عقد في الشيشان قبل بضع ليالي، فقد اتخذت فيه قرارات خطيرة ضد أهل السنة، اتخذت فيه قرارات خطيرة ولا نغتر وإن حضره بعض الناس، قرارات خطيرة تجعل أهل البدعة هم أهل السنة، وأهل السنة هم أهل البدعة، وهكذا في آخر الزمان حتى الخمر يسمى بغير، يشرب ويسمى بغير اسمه. هذه المصيبة. فإذا نحن ما ننظر إلى ما نتضايق، قد نؤذى وقد تؤذى في لحيتك، أم عيالك يمكن تقول لك يا شيخ اللحية دي شوكني احلقها، يا أخي حرام عليك شوكتني بقى. لا يا عبد الله، تقول عائشة والذي جمل الرجال أو زين الرجال باللحى، هذه شرف لك والله شرف، فأطع الله ولا تنظر إلى أقوال الناس ولا تتضايق، قد تؤذى، تسمى رجعي، تسمى غير حضاري، تسمى يعني متشدد، تسمى معقد، إلزم السنة ولو كنت وحدك. نعم فضل. يقول هذا، يقول وفق، يذكر وفق الله بأنه حج هو ومرأته، يقول بعد أديا العمرة ثم جاء إلى المدينة، يقول لكن بعد طواف عمرتي بعد نهايتها من الطواف والسعي نزل عليها قطرات حيض. نعم، هل يجزئها ذلك الطواف والسعي للعمرة؟ إيه، ما دام ما نزل إلا بعد أن انتهت من الطواف، السعي حتى ولو نزل عليه في السعي لا يضر، لكن إذا كانت قد طافت وانتهت نعم من الطواف وهي طاهرة فعمرتها صحيحة. أما إن كان قد نزل عليها أثناء الطواف فإنها تدخل الحج على العمرة وتصبح قارنة ولا تقربها حتى تطوف طواف الإفاضة، انتبه لهذا. نعم. يقول ما حكم الشرع في الحليف بي ورأس أبي ورحمة ربي نحو ذلك؟ رأس أبيك رب لك حتى تحلف به؟ لا رأس أبيك ولا رأس أمك ولا النبي ولا الكعبة ولا شرفي ولا شرفك ولا وحياتي ولا والأمانة ولا والكعبة ولا والقبة الخضراء ولا وصاحب هذا المقام، هذا كله شرك بالله سبحانه وتعالى. أما ورحمة الله وعزة الله فلا بأس، الإقسام بصفات الله جائزة. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك، فانتبه لهذا، لا تقل والنبي يا حاج، ولا تقل شرفي، ولا تقل وصاحب هذا المقام، كل هذا شرك بالله عز وجل. فإن اعتقد أنه يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك أكبر، وإن كانت عادة تجري على لسانه من غير قصد فهو شرك أصغر. نعم. يقول يسأل عن قول الله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج، يقول هل للحج أيام؟ أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فمن أحرم في أشهر الحج سواء متمتعا أو قارنا ولم يستطع الهدي فإنه يصوم ثلاثة أيام بمجرد أن يحرم، وإن ضاق عليه الوقت ولم يتمكن يصوم ثلاثة أيام أيام التشريق، هذا في حق من لم يجد الهدي. أما إذا كان معه نقود لكن يقول أنا أريد أن أشتري للست بتاعتي ماذا هدايا، لا يا عبد الله انتبه، الهدي قبل الهدايا، الهدي واجب والهدايا عادية، انتبه يا عبد الله، إذا كنت عاجز عن الهدي تصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعد رجوعك إلى بلدك. نعم. سأل الله إليكم، يذكر بأنه سيحج مفردا إن شاء الله، يقول هل عليه أضحية؟ وإن كان الأمر كذلك له أن يوكل زوجه في بلدها أن تضحي عنه؟ الأضحية لا علاقة لها بالحج يا عبد الله، إن كنت قادرا عليها فتذبح في بيتك، توكل زوجتك أو ابنك أو أخيك أو أخاك أو أي شخص. نعم. يذكر بأن أباه، سنختصر الأجوبة أحسن. نعم أحسن الله إليه. يذكر بأن أباه مات كافرا والعياذ بالله، يقول هل يجوز لي أن أرث ماله مع أننا نعيش في دولة كافرة؟ نعم. إذا لم أخذ ماله ستأخذ تلك الدولة، تأخذه بطريق يعني الاستحقاق في عرفهم، لكن أما الإرث لا ترثه، لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر البتة، لكن يعني إن أخذت المال أو أعطيت المال الذي خلفه أبوك يعني وليس بشكل إرث فهذا لا بأس، نعم أنت أحق به من الكفار. يقول أسئلة بمعنى يسألون هل يجوز هل يشرع الصيام في أيام العشر؟ لا بأس، وإن لم يرد في ذلك يعني حديث واضح صحيح، لكن يدخل الصيام في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل فيها الصالح أفضل منه في هذه الأيام العشر، قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء، والصيام من أفضل الأعمال، فمن أصام من صام إلى اليوم التاسع فلعله يكون على خير إن شاء الله. صلى الله عليكم حديث عائشة ولو صام البعض، نعم حديث عائشة ما صام سلم يذكر بعض أهل العلم أن هذا فيما ظهر لها أو ما علمت، لأنه ثبت عن كثير من السلف الصيام من الصحابة. نعم يقول يذكر بأنه سائق باص ينقل الحجاج، يقول وقد دخلت مكة بعمرة رمضان ثم بعد رمضان نويت الحج مفردا وسأعود إلى مكة قبل الحج بخمسة أيام فمن أين أحرم؟ هل أديت عمرة في أشهر الحج؟ في رمضان. في رمضان تحرم من مكانك أنت في الشميسي؟ لعله يكون في موقع المدينة. في المدينة؟ والآن في المدينة وسيذهب إلى مكة قبل الحج بخمسة أيام. يذهب إلى مكة. لا تحرم من هنا من المدينة، تحرم من المدينة، لا يجوز أن تتجاوز الميقات بدون إحرام، تحرم من ذي الحليفة سواء أردت إفرادا أو تمتعا أو قرانا. نعم. يقول وفقه الله، يقول بعض الحجاج أو أشباه الحجاج يقول للأسف يقول يجعلون المناسك دعاوى لبعض سياسات نداءات. نعم. هل هذا يجوز في الشرع؟ الحج عبادة، والعبادة يجب أن يقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى، فمن حج بهذه النية فلا حج له، من حج بهذه النية فلا حج له، وإن قصد الحج لكنه مارس بعض هذه الأعمال فإنه آثم أيضا، بل هذا من الرفث، هذا من الفسوق الذي يجب البعد عنه. الحج لم يشرع للدعايات لفلان وفلان وللسياسات الشرعية لفلان وعلان، وإنما هو عمل لوجه الله، فمن قصد به وجه الله تقبل الله منه، ومن حج لغير غرض آخر لم يقبل منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم. هل هناك فرق بين الحج، الله المستعان، يقول بين الحج مع المشايخ يذكر الطريقة الفلانية المشهورة؟ نعم. أو يقول أحج أو أحج لوحدي، هل هناك يعني تلك تفضل هذه؟ لا والله لا تحج مع أصحاب الطرق أيا كانوا وأيا كانت مسمياتهم، فإنهم يضلونك، وهذه الطرق كلها على ضلال بدون استثناء، أيا كانت مسمياتها كلهم على ضلال، فمنهم من يعبد غير الله ويتعلق بمن يسمونهم بالأولياء والصالحين، وأقول لك ابتعد عنهم، ولنا درس مفصل قبل أيام قليلة في هذا الموضوع، فإذا أردت التوسع فاذهب وخذ الشريط أو يعني السي دي تجده في الحرم في بوابة 17. نعم مجانا في بوابة 17 تسجيلات الحرم، تسجيلات مجانا تأخذها إن شاء الله. نعم. صلى الله عليكم. إن ذهبت معهم أضلوك عن سبيل الله، وإن مارست معهم دعاء الأولياء والصالحين لا يقبل حجك. نعم. صلى الله عليكم. يقول بعد الحج إن شاء الله سنجلس أيام، هل لي الذهاب إلى جدة لقضاء بعض الوقت؟ بعد أن تطوف طواف الوداع اذهب حيث شئت، لكن إذا طوفت طواف الوداع تخرج من مكة ولا تقيم، إن أقمت بعد ولو ليلة أو بت أعدت الطواف مرة أخرى. فإذا طفت طواف الوداع ثم ذهبت إلى جدة أو لغيرها فلك أن تعود إلى مكة ولا يلزمك طواف بعد ذلك. يقول إلا أن تتطوع. سبحان الله، هو فوق كل ذي علم عليم. يقول هل هناك في الشرع، قل في الإسلام، كلمة مختصرة للتلبية؟ لأنه يقول عندنا البسملة نختصرها بالباء، ولا إله إلا الله نختصرها بالله، فهل التلبية لها اختصار؟ هذا إلحاد في أسماء الله وصفاته، ولا يختصر لفظ الجلالة ولا التسمية، لا يختصر بالله ولا بهو ولا بهوهو ولا بهاها ولا بالله الله الله ولا بحي حي حي حي، هذا كله دجل لا يجوز، هذا لعب كانك ترقص. لا يختصر يا عبد الله، قل يا حي يا قيوم يا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم. وأول مرة هذه سمعتنا بالهوهوة والحوحوة وما إلى ذلك، لكن اختصار البسملة أول مرة أسمع به أنها يرمز إليها بماذا؟ الباء، بحرف الباء، مثل الذين يرمزون إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بحرف الهيش، بحرف الصاد، هذا لا قيمة له، لا قيمة له. لو قلت صاد تقصد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير مقبول أبدا ولا قيمة له، بل تتعب نفسك بدون فائدة. السؤال الأخير شيء. نعم. الله أكبر. يقول جزاه الله خير، يقول ترك زوجته في بلده مع أولادها، يقول ويريد أن يكرمها بعمرة، هل يشرع ذلك؟ لا يشرع ذلك، الحج والعمرة لا يشرعان إلا عن فئتين، الأولى المتوفون من المسلمين، والثانية العجزة المقعدون على السرير. فإن كانت زوجتك ملازمة للسرير مريضة تعتمر عن أو تحج عنها سليمة ولله الحمد. إذا كانت زوجتك سليمة فادع لها وهذا يكفي، وإن استطعت أن تأتي بها في عام قادم فافعل هذا إذا أردت إكرامها. إلى درس الغد إن شاء الله في المساء بعد المغرب في هذا المكان بإذن الله تعالى، وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.